يوم القيامة أعمال العباد. وهنا المقصود بأن الأعمال، قال والحمد لله تملأ الميزان، والأعمال والميزان مملوء في أعمال أصلا، يعني أعمالك الحسنة بالقول بالاعتقاد بالجوارح. فيأتي يأتي ذكرك بالحمد لله فتملأ لك هذا الميزان، تجعل كفة الحسنات أكبر من كفة السيئات. وقول نفسنا الحمد لله تملأ الميزان، مع الحديث أبو هريرة قال سبحان الله بحمده، فكأن التسبيح، السلام، التسبيح قلنا تنزيه الرب، تنزيه في ربوبيته وفي ألوهيته بأسمائه وصفاته، لكن الذي تثقل الميزان هي الحمد لله. فمعنى سبحان الله بحمده قلنا تنزيه الله عز وجل بالتسبيح، والحمد هو ذكر أوصاف الله عز وجل والثناء عليه بما هو أهل له. وقال تملأ الميزان. وهنا حديث أبو هريرة رضي الله عنه سبحان الله بحمده، لو تدبرت المعنى قلنا التسبيح فيه تنزيه عن النقائص، صح؟ تنزيه عن النقائص، إذن فيه تخلية، معنى التخلية إنك تخلي الشيء. والحمد لله في إثبات لله عز وجل الثناء عليه، فيكون هذه التحلية. إذن لو نظرت لمعنى، خليكم معي، سبحان الله بحمده فيها معنى التخلية والتحلية. أنت الآن لو أردت تنصف هذا البيت في المكان اللي إحنا فيه أو تجدده، يعني أول شيء بتفوره زي ما يقولوا كده عند العوام، يعني أنت بتطلع كل شيء، تكسر الأرضية وتشيل وكذا وتخرجه، تخلي ما فيه من أشياء غير مرغوبة، ثم بعد كده تجدده. وكذلك أنت الآن سبحان الله عز وجل تنزه الله عز وجل عن النقائص وكل شيء، وهذه تخلية لك في قلبك، ثم تزيد في القلب الحمد لله عز وجل والثناء على الله، فتأتي التحلية لك. فإذا التسبيح تخلية، والحمد بالقلب هذا يسمى تحلية أصالة. والنصوص جاءت كثيرة في الشرع كما في حديث أبو هريرة بأن سبحان الله بحمد كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده. إذا لما تقول سبحان الله أنت أيضا بتسلب عن الله عز وجل النقائص الذي قال بها غيرك من المبتدعة، تسلب الله عز وجل النقائص في أسمائه وصفاته الذين حرفوها عطلوها، تسلب الله عز عن الله عز وجل النقائص في ربوبيته، له ربوبية كاملة سبحانه وتعالى، تسلب عن الله، تسحب عن الله عز وجل ما نسب إليه سلبا من الألوهية كالشرك معه، والذين يعبدون مع الله عز وجل يشركون معه. فأنت لما تسبحه تسلب عنه النقائص في الشرك، أيضا قلنا تسلب عنه النقائص في أمر في الأمر الكوني والشرعي الذين لا يؤمنون بقدر الله عز وجل، والذين أيضا لا يؤمنون بحكم الله عز وجل وشرعه. فأنت في التسبيح تسلب النقائص عن الله عز وجل في هذه الأمور الخمسة، كما قلنا في الحمد أيضا بأن الحمد لله تحمده على ربوبيته، على ألوهيته، على أسمائه وصفاته، على أمره الكوني، على أمره الشرعي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله تملأ الميزان. فإذا يكون الملء أولا تنزه، تسحب تخلي، ثم بعدك تملأ، وهذه التحلية في الحديث الذي قلناه. ثم قال والحمد لله تملأ ما بين السماوات السماء والأرض، صح؟ مش موجود كده؟ سبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض. وهنا كي يبين لك عظم القدر وثواب ترديدك من ذكر سبحان الله والحمد لله. قال تملأ ما بين السماء والأرض، والسماء السماء الدنيا مقصود به، والأرض التي أنت عليها. فكما قال سبحانه وتعالى ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، وقال تعالى أمنتم من في السماء. فإذا المقصود هنا بأن هذا الذكر المبارك سبحان الله بحمده يملأ للمرء كأنه ملأ له ما بين السماء والأرض حسنات وأعمال صالحة تثقل به الموازين، بل تملأ له الميزان. ثم قال الصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء. انتبه هنا ذكر ثلاثة كلمات أو ثلاثة جمل، الصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء. والنور والبرهان والضياء كلهم من أنواع النور أو من درجات النور، يعني كلها من درجات الإضاءة لو قلت أو النور، لكن في فارق بين النور وبين البرهان وبين الضياء. النور أولا ثم ذكر البرهان ثم ذكر الضياء. قال تعالى عن القمر قال وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. فالقمر يوصف بالنور، ما وصف الشمس بالنور، وصف القمر بالنور. النور أولا هو الإضاءة بلا شعاع، بلا إشعاع. النور إضاءة بلا إشعاع، يعني مفيش إشعاع محسوس. أنت الآن لو وقفت تحت القمر ونظرت إليه تجد نور، لكن لا تجد إشعاع محسوس ينتقل إليك. البرهان هو شعاع بلا حرارة، أعظم من النور، أقوى لكنه أقل من الضياء، لكنه أشد درجة من النور، لكنه أيضا بلا حرارة. الضياء هو النور الشديد الذي يكون معه حرارة، لذلك يقول وجعل الشمس ضياء في آية أخرى، لأن الشمس له حرارة شعاع الشمس. وده الفرق بين القمر وبين الشمس، وفرق بين النور وبين البرهان وبين الضياء. النور أخفهم في الضوء، والضياء أكثر درجة في النور لكنه ليس فيه شعاع، والضياء هو الذي فيه النور الشديد الذي يكون معه حرارة. طب ما مناسبة أن نقول الصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء؟ هذه النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، يعني كل كلمة يقولها عليه وسلم تجد أن لها معنى أصالة. فالصلاة أولا سبقت الصدقة، والصدقة إذا النور سبق البرهان، فكأن والصبر جاء متأخرا، ومع أنه جاء متأخرا الصبر، لكن لابد للصبر عند الصلاة وعند الصدقة، يعني لابد من صبر ليس عند الصلاة والصدقة بل لكل الطاعات. أنت لا تستطيع أن تأتي بالطاعة إلا بالصبر، تقف في الصلاة بصبر حتى لو طال الإمام، سواء في النوافل في الفرائض أو في التراويح مثلا وغير ذلك. ما الذي يجعلك تقف؟ الصبر على الطاعة. تقف بالليل أنت تصلي، الصبر على الطاعة. الصوم حتى الإمساك عن الطعام والشراب والشهوة هذا بالصبر. الصدقة أيضا تخرج من مالك، وهذا أمر ليس من هين، الصدقة أيضا. وكل الطاعات إيش تحتاج إلى صبر، لكن لذلك جعل الصبر معه الضياء. ليش قال؟ لأن الضياء قلنا في حرارة. طيب قال الصبر محرق، الصبر بيطفي. حتى انت كده يقول لك ايش لما تكون صبور كده يطفي لك الشهوة والأكل والشرب، ليس في الصوم يطفي لك. فالصبر محرق كشدة حرارة الضياء. يعني كما أن الضياء في إحراق، الصبر نفسه يحرق الشهوات اللي عندك، يحرق كما قال الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فمن لم يستطع عليكم بالصوم فإنه له وجاء. فإذا الصوم يحرق الشهوة هذه ويجعل، والصوم لابد له من صبر كما قلنا. طيب، ولكن وجاء النور ملازم للصلاة، ليش؟ قالوا لأن الصلاة بتعطي رائحة وطمأنينة، وأنت النور الضعيف كنور القمر يعطيك أيضا كأنه مناسبة في روح من الروح والطمأنينة. والبعض قال لا، أيضا جاء النور مع الصلاة لأن الصلاة بتنهى عن الفحشاء والمنكر، فتمنع الصلاة عندما تقوم بالصلاة تهديك إلى الصراط ولا الصواب، كما أن النور يهديك، فجعلت الصلاة النور مناسب للصلاة من هذا الباب أيضا. وكأن أيضا ثواب الصلاة نور يصاحب المرء يوم القيامة، كما من قصة الصلاة نور يجعل له نور يوم القيامة. وقالوا أيضا لأن الصلاة سبب لاستنارة القلب. أنت لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، قال جعلت قرة عيني في الصلاة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا هم أو شيء يقوم للصلاة فيصلي. فقالوا الصلاة تكون سبب في انشراح القلب، أنت بتقبل على الله، لك صلة بينه وبين الله، بينه وبين ربك، فقالوا تشرق لك أنواع المعارف وينشرح القلب. و كما قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. فأمرنا الله نستعين على الأمور بالصبر، وتبين والصلاة أيضا تجعل لك ذلك. قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وأيضا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء عن الله عز وجل: يا أهل الصلاة نورهم يسعى بين أيديهم. وقال أيضا يا سنة من أمتي يدعون يوم القيامة برا المحجلين من أثر الوضوء، وفيه وضاء من النور أيضا، وكل هذا من الصلاة. فكانت الصلاة مناسبة لها أن يكون لها هذا النور. نعم. قال: والصدقة برهان. وقلنا البرهان يعني معه شعاع أصالة، وهو قريب من الضياء، لكن ليس كانعكاس الضياء بالحرارة. والصدقة لابد أن يخرج المرء أن عنده معاناة في إخراج الصدقة، يعني لذلك لا تحسب المرأة المسألة هينة في الصدقات. الذي أعطاه الله مال أن يخرج من ماله الذي رزقه الله عز وجل، فهذه أيضا معاناة، عبادة كعبادة الصلاة والصوم وغير ذلك. فأنك تبذل المال للمحتاج تقربا إلى الله عز وجل، هذا معنى الصدقة. إيش الصدقة؟ تخرج مال، تبذل مال للمحتاج تقربا إلى الله عز وجل. وقال هنا: الصدقة برهان. وكأنك بإخراجك لهذا المال إلى الله عز وجل المحتاج تبرهن على صدق إيمانك، فأن الله عز وجل أعطاك المال وأنت تعلم أن المال هذا من عند الله رزقا لك، وليس بشطارة منك، أو ليس، نعم أنت سبب لكنه من عند الله. فأنت تبرهن بإعطاك الصدقة هذه على أنك بتنسب الفضل لله في هذا الرزق فتخرج المال، فكانت الصدقة برهانا لذلك. وقال: والصبر ضياء. وقلنا لأن الصبر فيه معاناة، الصبر عموما يعاني فيه المرء، كما مثلا مرة على المرأة التي كانت على قبر ابنها تبكي، فقال أراد أن يواسيها، قالت له: إليك عني، ولم تكن تعلم أنه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أخبروها، فجاءت مسيعة لتعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم عن ما بدر، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. الصدمة الأولى التي يأتي فيها المصيبة يظهر فيه إيمان المرء كيف يصبر، يثبت، يسترجع، يعلم أن هذا الأمر مقدر من عند الله عز وجل، يظهر فيه صبر المرء وكذلك. والله عز وجل هنا يبين لك الصبر كيف هو ضياء، لأنه فيه يوازي مع الحرارة تكون فيه، وفي حرق للمرء وفي معاناة يعني. والله عز وجل وصف القرآن بأنه نور أيضا، كما وصف الصلاة بأنها نور، وصف الله عز وجل القرآن بأنه نور. قال تعالى: لقد جاءك من الله نور وكتاب مبين. ولا شك بأن القرآن نور، أنه يهدي إلى الحق سبحانه وتعالى. ووصف أيضا أن التوراة بالضياء. انتبه لهنا، وصف القرآن بالنور، وصف التوراة بالضياء. قال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، إلى أن قال في سورة الأنبياء: ولقد أتينا موسى وهارون الفرقان وضياء. ولقد أتينا موسى وهارون الفرقان وضياء. فجعل الله عز وجل التوراة ضياء. طب ليش جعل التوراة ضياء وجعل القرآن نورا؟ قالوا كثير المفسرين، قلنا الضياء فيه مشقة، فيه حرارة، فقال أن الله عز وجل جعل على بني إسرائيل في أمور في التوراة اشتد عليهم فيه، جعل فيها بعض الآثار والأغلال على بني إسرائيل، لذلك سميت ضياء، فيها نوع من الشد عليهم. ولما منعهم الله عز وجل عن صيد السبت ومنعهم عن جلود الميتة ومنعهم عن صيد البحر لغير ذلك، فاشتد عليهم. كما قال عيسى لما جاء عليه السلام: وأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فكانت التوراة فيها نوع من الشدة والأثار عليهم، لهم اشتدوا وكانوا يتبجحون على الله عز وجل، يأمرهم فلا ينفذون، ولما أمرهم بالبقرة فما لم يسبحوا فاشتدوا، فاشتد الله عز وجل عليهم، فكانت التوراة فيها أثار عليهم وأغلال، فكانت فيها الضياء بخلاف القرآن. الله عز وجل نزلوا تيسيرا على الأمة، ورفع كثيرا عن أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أمة الإسلام، ما كان على غيرنا من الأمم. فجعلنا في الطهارة مثلا، كانوا بنو إسرائيل لما يصيب الثوب نجاسة كان يقطع، ولو كان نجاسة على البدن أيضا يقطعوه، لكن الله عز وجل جعلنا الغسل، نغسل بالماء للطهارة. كانت المرأة عندهم إذا حاضت يلقونها في الخارج، ما يسكنوها ولا يأكلوها ولا يجلسوا معها في البيت، يعملوا لك كده زي عيش صغيره ويرموها بره لغايه ما تطهر وترجع. فجاء الاسلام عندنا غير ذلك، جعل المراه كما هي في بيتها فقط، بس بعض الامور الشرعيه التي تسقط من عليها الصلاه والصوم وجماع الزوج، لكنها لم تكن تعامل كما يعاملوا بني اسرائيل، وغير ذلك من الامور التي اشتد فيها على بني اسرائيل. فالله عز وجل جعل القران نورا وجعل عليهم، يعني هذه مناسبة، فرق بين النور وبين الضياء. وهذه الثلاثة التي ذكرها عليه السلام، الصلاة والصدقة برهان والصبر ضياء، أحوج ما يكون المرء إليهما أو إليهم يوم القيامة. فأنت تحتاج إلى النور لتسير في الصراط، وهذا يكون بالصلاة. تحتاج إلى البرهان أيضا، وهذا بكثرة الصدقات. وتحتاج إلى الضياء الذي يأتيك من الصبر. فأنت إذا معك الصلاة فأنت معك نور يوم القيامة. ذلك الركن الركين في هذا الدين هي الصلاة. قال الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف، ورثوا الكتاب، لا، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلوات واتبعوا الشهوات. يعني جاء خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا. لذلك أنت تنظر أي واحد عنده مشكلة، يعني يقع في بعض الذنوب أو بعض المعاصي أو شيء كبيرا كان أو صغيرا، انظر إلى صلاتي، لابد تجد تقصير. إن الله عز وجل قال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وبقدر ما تكون صلاتك كاملة صحيحة مقبولة، بقدر ما تنهى الله تنهى نفسك عن الفحشاء والمنكر، وبقدر العكس فهو بالعكس. كثير ما تأتي لنا إشكاليات ف في أبواب في بيوت الناس، يعني زوجة أول سؤال لما تسمع لكل ما يعمله هو الرجل يصلي، تقول لك لا لا يصلي أو يصلي أحيانا، خلاص انتهت المسألة. هو رجل لا يحافظ على الصلاة، فكيف سيحافظ على غير ذلك؟ لا يحافظ على أهل بيته ولا دينه ولا أي شيء، فسيفعل. هو أكيد الله عز وجل قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فإن لم تكن تصلي ما الذي سينهاك عن الفحشاء والمنكر؟ وأنت لما كل كم ساعة بتروح تصلي صلاة 5 صلوات في اليوم والليلة، في اليوم والليلة، فيأتيك الصبح تقوم مستيقظ من نومك إلى الله عز وجل فتصلي جرعة إيمانية أنك تتذكر في إله وأن أنت قمت بين يديه، فأنت اليوم الكام ساعة اللي جايين بعديك بقى رايح مدرسة، رايح كلية، رايح عمل، رايح شيء، هتتقي الله عز وجل، لأنك كنت لسه واقف قدام الله عز وجل تسمع القرآن. تتقي الله في زوجك، في إخوانك، في والديك، في كل شيء. يأتي الظهر ترجع مرة أخرى، حتى لو في عمل أو في دراسة أو في شيء، تقوم لتصلي فتتذكر. ففي حكمة عظيمة من 5 صلوات، هذه ليست الأداء هكذا، لأن المرء ينسى والشيطان يأتي ليلبس عليه كل شوية، فكأن الله عز وجل يطلبك كل بضع ساعات لتصلي له، فتتذكر ان ايش؟ ان انت في اله وان في حساب، ولو كذبت شويه الصبح هتعمل حسنات في الظهر عشان تمحو. الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في السوق كما يقال في زماننا ايش؟ تحرش بامراه، حتى انه يعني فعل الا انه لم يفعل الفاحشه الكبرى معه في السوق، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد يتوب، فقال يا سلام فعلت كذا وكذا، قبلت في رواية وفي شوية غير ذلك، فعلت ما يفعل الرجل بامرأتي إلا أني لم أطق على مجال. فالنبي أعرض عنه وقتها، يعني ما تكلم، ثم جاء وقت الصلاة في المسجد فصل. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهى جاء الوحي فيه، فقال أين الرجل، أين السائل؟ قال أنا أصلي. قال صليت معنا؟ قال نعم. قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال لي خاصة صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. عمر قال لا، هي للأمة جميعا. هذا عمر يترد عليه فيها ما أردها خاصة، بس انظر إن الحسنات يذهبن السيئات. قالوا صليت معنا، يعني إيش أنت لو صليت صلاة صحيحة هنا اللي أنت فعلته الآن من اللمم والمعاصي يرفع الله عز وجل عنك. لذلك أول شيء لابد يهتم به المرء هو الصلاة، أن يحرص على أدائها بطهارة صحيحة، يصليها في جماعة، حتى وإن تعذر عليه جماعة لأي سبب أنه يعطيه الصلاة حقها في القيام والركوع والسجود والقراءة، لا ينقرها كنقر الغرابي أو الديكي، فيريد أن دقائق كما قال البعض نقلب الصلاة مش عارف نخطف مش عارف إيه نفعل، هذا ما هذه الصلاة ما ليست هكذا. وأنا أقول لكم من حرص على أن يؤدي الصلاة كما ينبغي سيجد اطمئنان عجيب في القلب ونور حق، الله ينير له كل شيء، ينير له دنياه وينير له آخرته وينير له قبره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ثم الصدقة، والصدقة لمن أعطاه الله مال حتى لو قليل. رجل عنده كما جاء في درهمان تصدق بدرهم، ورجل عنده مئات الدراهم تصدق بدرهم أو 10، هذا تصدق بنصف ماله وإن كان درهم، وهذا تصدق بعشر ماله، خمس ماله وإن كان 100,000 درهم. أين الأقوى عند الله عز وجل؟ هذا الذي أخرج نصف ماله، كما جاء أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم لما استحسن سرا الصحابة على الإنفاق للغزوة، فقال عمر أنا أسبق أبي بكر، فرجع إلى بيتي فأخذ نصف ماله، وهو منافسة في الخير وسارعوا منافسة، فقال الآن أسبق أبي بكر، أخذ نصف ماله وترك النصف، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه، قال ماذا تركت لأهلك يا عمر؟ قال تركت نصفه يا سلام. فجاء أبو بكر فوضع أمام يسار مال، فقال ماذا تركت لهم يا أبو بكر؟ قال تركت لهم الله ورسوله، جمله كله، حتى عمر قال والله لا أسبقك بعد اليوم يا أبو بكر، ما خلاص هو صديق الأمة منافسة. تخيل أن يأتي أحد بماله كله يضعه إنفاق، طبعا إحنا مش ما بنقدرش نقول للناس هكذا، يعني أقول لك أنتم مجانين، ما برضو الناس عشان تفهم لابد تصل لمستويات إيمانية عشان تخاطبهم، لكن احنا نتكلم معكم وندعو، لكن لو حد مستيقن كاستيقان ابي بكر سيخرج، وان كان نقول له ما تخرج حتى مالك كله، لانك انت ايمانك ليس كايمان ابي بكر. ابو بكر رضي الله عنه لما اخرج المال نعم ويقصد تركت لهم الله ورسوله، ويعلم انه في اللحظه دي سيرزق الله عز وجل ومستيقن. لكن الإيمان الذي لا عند الناس كده ما خلاص ما تدخل نفسك. أنا الأخت تتصل زوجي راح يعمل عمر، طب إيش الإشكال؟ لا يعملها بالتقسيط. طب ماشي، إيه المشكلة؟ هيخصم من راتبه مبلغ كل شهر لمدة سنتين. طيب ما أين الإشكال؟ وهو كده هيقلل النفقة اللي بينفقها عليا في البيت أنا وولادي. نظرت لإيش هي الآن؟ هو سيطلع للعمرة فيخصم منه قسط شهري. طيب فبالتالي واحنا ضيق الرزق علينا. طب يعني يا اختي يمكن يكون المال دوت يعني الطاعه دي سبب الاهتمام بالرزق، او هل هو سيقصر في الواجبات؟ اهم شيء الواجبات، اما شيء ما اقدرش الومه انه رفع الطاعه طول ما هو ملتزم بالنفقه الواجبه. فلابد الناس تعلم بان ممكن انك تقدم، هي لو مستيقنه بانه حتى لو خرج سياتيه الرزق، ولو يعني يذهب للعمره او للحج فالله عز وجل يرزقه، يخلف عليه الله عز وجل مالا. فلو استيقنا في ذلك ما قعدنا نحسب اللي احنا عايزين فيه دلوقتي كل يوم، السعر ده غلي والسعر ده غلي والكيل ده، واحنا الان ما الاسعار بتغلى لكن احنا طاعتنا طب غليت؟ يعني احنا هل احنا رفعنا من طاعتنا زي ما الاسعار بترفع؟ هل انت كنت بتقوم ركعتين في الليل فلما السعر غلي وقلت طب اقوم 6 8 ربنا عز وجل يعني يرزقني اكثر؟ او مفيش مانع انك تطيع تقوم الليل وتسال الله عز وجل الرزق، هذا مباح ليس شيء. يعني هل نحن ايضا تفعلنا؟ طب احنا نقينا ذنوبنا وتنقينا انفسنا من الذنوب والمعاصي لعل الله عز وجل يعني يحسن حال الناس والاسعار وغير ذلك؟ لا هي. فبالتالي انك ايضا الصدقه لمن عنده صدقه هي ضياء له يوم القيامه، وحتى ان الانفاق يخلف الله عز وجل كما جاء العشرة بعشر أمثالها أو الحسنة بعشر أمثالها، والله عز وجل يخلق يرزق ما يشاء. ثم الصبر، والصبر هنا قال الصبر ضياء. هو الصبر أنواع، حد يعلم ما أنواع الصبر؟ يعني أنت بتصبر على إيه حتى تصبر؟ في أنواع للصبر، تصبر على واحد على اثنين على ثلاثة. الصبر صبر واحد، صبر على الطاعة، في حد أقل صبر على البلاء؟ الثاني هذا الصبر على الطاعة، والبلاء هنا الصبر على أقدار الله لنقول. الثالث هما ثلاثة عموما، أنت قلتوا الصبر على الطاعة والصبر الثاني على الأقدار الله أو الابتلاءات. أحسنت، الصبر على المعصية، الصبر على المعصية. إذا عندنا الصبر أولا، ونخلينا نقدم الصبر على معصية الله، لأنك تحبس نفسك عن فعل المحرم، لذلك المسألة ليست هينة كما نطلب بالفعل الطاعات، لكن احنا نقول امنع نفسك عن المحرمات. والحق الفتن شديدة، نحن في زمان كثرت فيه الفتن، بل نشفق على أبنائنا وشبابنا من كثرة الفتن التي تحيط به مدارس والجامعات والأسواق والناس، بل حتى في الأعمال. حقيقة الفتن تحتاج إلى قلوب يعني قوية وراسخة وصادقة، وإلا وكل ما يتأخر الزمان تكسر الفتن وتزيد عما كانوا في أجيال سابقة. الآن الفتن عقائديا وشهوات، وحتى في المعاملات يعني الشراء والبيع، الربا يحوط بالناس ويروج للربا على أنه حلال وهو ربا حرام، في كل شيء، حتى عقود الغرر اللي تسمى القمار في التأمين الطبي وفي الشراء بالتقسيط الأحيان مخالف، وفي تجد في المعاملات، تجد في الشهوات أصالة. كيف أبواب الشهوات مفتوحة يعني على يعني على على إيش أقول يعني، ولا تجد ضابط لها. نعم على مصراعية، ولا تجد ضابط يمنع ذلك على الشباب. النت واللي مفتوح في النت كله، حتى ما عندك يعني فلاتر بيسموها البروكسي يعني اللي هو مش موجود عندنا حتى في مصر، انه يمنع الاعتقادات الباطله تدخل، الاباحيات تدخل، ما كله. وهذا لا شك انه فتن، فلا بد ايضا يعني اننا نعظم هذا الامر عند الشباب وعند الناس الذين يحمون انفسهم من الوقوع في المعاصي، والذين يحبسون انفسهم عن فعل المحرمات. و تذكرون الرجل الثلاثة الذين دخلوا الكهف أو الغار، وكل واحد أراد أن يتوسل الله بعمل، فالرجل توسل بالذي كان سيفعله مع ابنة عمه، ثم بعد أن قال بعد أن تمكن منها أراد قالت لا اتق الله ولا تفض القاتم إلا بحقي. فقال فرجعت وأعطيتها المال الذي تريده وانصرفت عنها. فانصرف عن الفعل المحرم الذي كان سيقع فيه الفاحشة، ففتح الله عز وجل عليه جزءا من الصخرة في الغار. فهذا، وانظر إلى يوسف عليه السلام، كان لما ذهب إلى عند العزيز وجاءته امرأة العزيز، جمال ومال ومكانة، وأغلقت الأبواب كما جاءت الآيات وليس بينه وبينها شيء، وتقول له هيت لك، يعني هي المرغبة أصالة، ومع ذلك قال إنه ربي لا يفلح، إنه ربي أحسن مثواي، يعني ربي هنا سيدي، يقصد به إنه يعني لا يخول سيده له العزيز. ثم قال إنه لا يفلح الظالمون، فعلم أن هذا ظلم، ودعا الله عز وجل أن ينجيه، ونجاه الله عز وجل إلى آخر الآيات من سورة. بل أن الله عز وجل لما جاء عيسى سلم يبين لنا السبع الذي يظله الله عز وجل يوم لا ظل إلا ظله، فقال هنا إيش؟ قال رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. فهنا منع نفسه من المعصية، صبر على ذلك، فكان من السبعة. مع أنك لو نظرت السبعة فيهم أنواع مداومة على الطاعة، يعني قال إيش؟ رجل قلبه معلق بالمساجد، يعني ده بيحب المساجد باستمرار، وهنا قال في إيش؟ رجل دعته امرأة مرة واحدة، يعني ممكن أنك يعني مش قاعد بتدعوه كل شوية، لا، دعته امرأة ذات منصب فقال إني أخاف الله، كان من السبعة، يعني هي مرة واحدة ممكن المرء تأتيه فتكون سبب في أن يدخل الجنة من بابها، السبعة الذين قال عنهم عليه السلام ذلك. تفضل. تدخل الجنة من بابها ولا ما يظنهم الله؟ يعني أقصد أنه خلاص ضمن دخول الجنة، ما دام يظن الله عز وجل في ظل يظله، يعني هو لن يمكن ده سبعة وأخصهم، يبقى هو من أهل الجنان. والرجل الذي أخرج نفقة لا تعلم يداه ما أخرج يمينه ما أخرج يساره أيضا في النفقة. فنقول هنا في الصبر على المعصية، هنا هذه من أعظم الأمور التي يعني حقيقة يحتاج المرء أن يتعاهدها، بس لابد أن يعلم أن هذا جزاؤه عظيم. أنت لما تصبر على المعصية ولا تفعلها، تعلم بأن الله عز وجل يخبئ لك يعني أجرا عظيما يوم القيامة. والثاني الصبر على الطاعة، والصبر على الطاعة أيضا أن تحبس نفسك على طاعة الله عز وجل وتكون من أهل الطاعات. أولا الفرائض أحب ما يكون، ومقبول الذي يفرط في الفرائض ويفعل النوافل. بعض الناس نجد مفرط في الصلاة الفريضة أصلا في المسجد مثلا أو في الوقت، ويقول لك الصلاة بقيم الليل بصلي الضحى. لا، حديث القدسي كما جاء عليه السلام أن الله عز وجل أحب شيء يحبه ما افترضه على العبد، هذا الأحب أن يؤديه الله عز وجل. ربنا افترض عليك شيء يحبك أن تأتي بما افترض عليك، ثم تزيد في النوافل فيزيد في الحب لك سبحانه وتعالى. فحبسك على الطاعة خاصة بأداء الفرائض أولا نتقرب مما افترضته عليك. أحسنت. فأنت تصبر نفسك على الطاعة، نعم تصبر نفسك على أداء الصلاة كما ينبغي، تقوم في الليل في الفجر وتتوضأ، تنزل في البرد وتحتسب ذلك، هذا صبر على الطاعة. تصوم في أيام الحر، جاء رمضان في الحر، جاء في الشتاء، جاء تصوم في هذه الأيام وتصبر نفسك على الطاعة، هذا خير عظيم جدا من الصبر. تصبر نفسك على الصيام، تمسك عن الطعام والشراب والشهوات، فذلك تمسك، هذه كلها من الصبر على طاعة الله عز وجل. ثم الثالثة وهي الصبر على أقدار الله عز وجل، أنك تصبر على أقدار الله عز وجل. والمرء يتقلب بين أوامر الله الكونية، يعني أنت القدر فيه الخير وفيه الشر، لكن عليك أن تصبر على القدر سواء خيرا أو شر. ده الخير ممكن فيه ابتلاء لك استدراج، كيف يفتح الله عز وجل عليك في المال في الأوقات، طب ماذا ستفعل؟ تنفق المال في الحلال، طب الأوقات تقضيها فين؟ قد يكون في بركة بذلك، هذا صبر أيضا، هذا في الخير. وتصبر على الابتلاءات في الشر، يعني تصبر على أن قد يقدر عليك شيء، مرض، ألم، ضيق في الرزق، تأخر في زواج، صعوبات في الفهم في بعض الأمور والدراسة وغير ذلك، فعليك أنك تصبر، لأن أول الصبر واجب في القدر. أول الدرجات إيش؟ الصبر ثم الرضا ثم الفرح. الصبر واجب، لأن عكس الصبر التسخط. أنا تتسخط، والتسخط هنا كما تسمع بقى يحدث وفاة لا يعد لنوع ونوعه، أو واحد يخسر شيء في تجارة أو يعني في شيء، أو يعني يقع في مسألة معينة فتجده يتسخط، وهذا فعل من أفعال الجاهلية. إما يتسخط باللسان إنه يتكلم، كما النساء أكثر ناس بتقع في هذه المسألة، إنه يتسخط مش معنى أنا وما فيش غيري والتاني يتسرق ولا يجرى له شيء، أو الناس كلها بتسرقش إن أنا فقط، والأم ودي مش عارف يجرى لها إيه بنتها ولا ابنها، فتجد تسخط لساني، وهذا عدم صبر على قدر الله. أو تسخط فعلي بقى، المرأة بقى أول ما يحصل تمشق الجيوب وتنوح وطولكم وتقطع في شعرها، هذا طبعا أنت دي بقى أنت عارف بقى المسألة دي، تيجي عند أصحابنا تعمل له حاجة بقول له طب أنا مش مصلي النهاردة، أخدت الموبايل منه طب أنا مش هصلي النهاردة، طب أنا مفيش مصروف طب أنا مش صايم أنا توالي كوباية المية. فهذا كله لا شك انه، فاقول له اصبر على اقدار الله، انا من اقدار الله لك. فهذه المرتبه الاولى وهي الصبر على الاقدار، مرتبه واجبه، لان بعد الصبر في الرضا، انك ترضى باقدار الله، هذه مرتبه استحباب ليست وجوبا. ترضى بفعل الله واجب، لكن ترضى بما قسمه لك هذه على الاستحباب، يعني ترضى بان الله مثلا منعك شيئا هذا فعله لابد تكون ترضى به، ده واجب. لكن هل انت مامور انك ترضى بقى ان منعت هذا الشيء يعني نفسك تقبله؟ لا، انت خلاص بترضى بقدر الله. الاستحباب انك لا شك انك ترضى بانك تقول ما منع الله عز وجل لهذا المال، ما منعني من هذا الفهم، ما منعني من هذه الزوجه، ما منعني من ان انا انجح مثلا بتقدير اكثر، الا لان الله عز وجل يريد خيرا لي، فانا ارضى بهذا، وكان في حكمه لا اعلم. ثم من اعلى منها؟ قال وهي المحبه، الفرح، الفرح باقدار الله. وهذه درجة عالية جدا، يعني انك انت تقول حتى لو ضاع منك شيء، بل لو تريد بوفاة احد او غير ذلك، فتقول تفرح، مع ان المقام مش مقام فرح، انت تحزن وتبكي لا اشكال في ذلك وطاقه، لكن الفرح هنا بقدر الله، تقول الله عز وجل زاد لي في هذه المحنة لعله يعني يخليني من كل الذنوب فيرفع درجاتي، او كأني انتظر المحنة بعد المنحة بعد المحنة، فتفرح حتى بما هذا. بعض اهل العلم كانوا يعني رأوا، إن كان فيه نظر في هذا القصة، إنه كان مات ابنه فكان مبتسم عند القبر، وإن كان هذه بعض العلماء قالوا يعني ما ابتسم النبي صلى الله عليه وسلم عند القبر لما مات إبراهيم ابنه، بل دمع من الحزن، لكن هو كان يريد أن يظهر بأنه فرح حتى بقدر الله حتى في المصائب. قلنا هذه درجة عالية جدا، لكن الأهم منها واللي هي الأصل هو الصبر. لذلك فنقول الصبر ثم يأتي الرضا، وبعد ذلك والرضا مستحب. تبقى أحسن. لا الامر القدري اللي احنا نتكلم عنه ربنا قدره عليك ليس لك فيه دخل. الامر الشرعي انك انت تريد بقى انك تاخذ باسباب لترفع ذلك، كنت بتعصي لا قلت ما تريد بهذا ان انا عندي معاصي مثلا، فانا رضيت بذلك لكني ساجتهد في ان انا اتوقف على المعصيه او اجتهد في الطاعه مثلا، فهذا تاخذ الامر بقى الشرعي الاخر انك تعلو به حتى ترتقي، لكن انت راضي بما قسمه الله عز وجل وقدر عليك الكون. في فرق بين التقدير الكوني اللي هو القدر اللي وقع عليك، وبأنك تأخذ بالأمر الشرعي الذي أنت مأمور به. وهو قال إن الحسنات يذهبن السيئات، طب أنت تريد تذهب السيئات تفعل حسنات، لكن طبعا لا تحتج بالقدر على السيئة، لكن تحتج بالقدر على المصيبة، مش تفعل السيئة تقول ربنا قدر علي أن أنا ما بفعل كذا منكر، لا أنت اللي فعلت. أيوة، لا مش قصدك. نعم أنا عارف مش قصدك دي. وما أصابكم المصيبة إلا بإذن الله، هذه الآية الأخرى. نعم كسبت أيديكم. نعم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت والانتقام بعد ذلك. كل هذه نعم. طيب ثم قال والقرآن حجة لك أو حجة عليك. القرآن هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القرآن حجة لك أو حجة عليك. طيب حجة لك نعم وحجة عليك أيضا صحيح. حجة لك إذا قرأته أحسنت تلاوته وحفظته علمت فهمت آياتي وتدبرتها عملت بها أمنت بالمتشابه اللي فيه وعملت بالمحكم اللي موجود فيه أحللت الحلال وحرمت الحرام الذي فيه. فلا شك بأن القرآن هذا سيكون لك يوم القيامة حجة لك سيكون أعمالك نورا لك من هذا من القرآن كما قال أصحاب قلنا لا نتجاوز 10 آيات حتى نحفظها ونتعلمها ونعمل بها مش مجرد أنا أردت القرآن فقط. الحمد لله في الأمة الآن قراء تعد كثيرا بالقراءة كلها لكن ممكن ما يفهمون أركان الصلاة ولا الفرائض الوضوء فأصبح القرآن يعني كيف يكون حجة لك وأنت لم تفهم معانيه على الأقل ما لا يسعى المؤمن جهلا. فلذلك هو حجة لك بالتلاوة بالإيمان به بالعمل بالمحكم به وغير الله من سلمان لا ماشي على الإخوة عشان صاروا قليل بس تمام يلا عملوا معي ماشي يعني ما هو انت مش هتقدر تحفظه كله مش هتقدر تفهمه كله لكن تبقى مراعي انك وانت بتحفظ تحاول تفهم تهتمش بالحفظ فقط وتترك الفهم. الأذان بس ما وقفش فالقرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حجة لك أو حجة عليك. حجة لك يحاج لك يوم القيامة. هل القرآن يحاج لك يوم القيامة؟ كيف يحاج لك يوم القيامة؟ يحاج لك يوم القيامة؟ نعم قول قل أيوه هي دي لا يوم القيامة انتبهوا بس المسألة دي فيها اشكال لازم تضبطوها بما تقولون. هو ان مثلا قال يؤتى بالقرآن يوم القيامة او يؤتى الرجل صاحب القرآن يوم القيامة تتقدمه سورة البقرة وآل عمران كأنها غمامتان كأنها غمامة غمامتان او فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما يعني كأنها غمامة أو كأنه شيء كطير من فوق تحاجان عن صاحبه. هو اللي بيأتي ده يشغل بالكم انتبهوا البقرة وآل عمران اللي بتأتي قراءتك لهم عملك، لأن القرآن كلام الله ليس مخلوق، لكن أنت اللي بيأتي لك حفظك بها ترديدك لها فعملك بها. ذلك آل بقرة آل عمران فيهم فضل عظيم، يعني حريب أي طالب علم يكون يعني أول يكون على حفظه يوم ويراجعه. فعملك بحفظ يوم لا يأتوك كأنهم غد حجان عنك يوم القيامة. فهذا قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس يأخذوا، وأما يكون عليك طبعا قبل أن يقول يأخذوا عليك بأنك تعلمته حفظته، إما أنك نسيته، وكم من شباب حفظ القرآن في الصغر ونسوه في الكبر عدم يتعهدون لهم فحجا، وكم من حافظ للقرآن وفهم معانيه أيضا ولا يعمل به، وهذه مصيبة أكبر. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فأنت تكون تعلمه، وتجد بعض الناس عنده تعلم لكنه لا يعمل بدلا. لذلك كان العلماء لا يسمون الشخص عالم إلا إذا كان يعمل بالعلم، ليس مجرد أنك تحفظ الكتب وتعلم الأحكام أنك عالم، لا، العالم عند السلف والذي يعمل بهذا العلم، هو ذا معنى أن يكون حجة عليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو الغدو اللي هو السير صباحا، يغدو سيرا صح، والرواح الرجوع آخر النهار، فالطير بتغدو صباحا وتروح آخر النهار. قال فالنبي صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو صباحا يعني فبايع نفسه فمعتقها. الناس إما بايع نفسه يعني لله عز وجل فمعتقها، يعني هنا باع نفسه لله، لم يتسلط عليه الهوى ولم يعبد الشيطان أو لم يكن الشيطان هو متسلط عليه، بل جعلها بايع نفسه لله. يقول لك إيش باع نفسه لله؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم أن لهم الجنة يقاتلون في سبيل آخر الآية. فهذا اللي باع نفسه لله يعني كل عمله لله، حياته كلها لله، صلاة لله، صيام لله، نفسه، أمره معروف، نهي عن المنكر، علاقاته، كلامه، كله راعى فيها الله عز وجل، لا يفعل إلا ما يحبه الله ويمتنع عما يغضب الله عز وجل. فهذا باع نفسه لله. معتقها يعني أعتقها في هذا اليوم، يوم القيامة وفي القبر وغير ذلك، هو أعتق أو موبقها. وهذا لأنه إما كل بايش واحد كما قال هو أنت تسير في هذه الحياة سير، إما أن يكون سيرك في الحياة هذا معتق لك يوم القيامة إن كنت بعت نفسك لله، وإما لعز بالله يكون موبق لك لأنك بعت نفسك للشيطان أو فعلت بما لا يرضي الله عز وجل. قال فمعتقها أو موبقها، فإما يبيع نفسه لله فيكون اعتاقا لنفسه ربنا يعتقه يوم القيامة إذا كان بالطاعة، وإما يبيع نفسه لغير الله فيكون موبق لنفسه هذه يوم القيامة. قال تعالى من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يعني يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله عز وجل، وهذا الذي علينا أن نتحلى به. فنختم بفوائد الحديث، هذا الحديث عظيم جدا حقيقة لا شك. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحس على الطهور، لأنه قال على الطهور، قال الطهور شطر الإيمان. طبعا في بعضهم جيت متأخر ما حضرتوش الجزء الأول، فالطهور شطر الإيمان، ففيه الحس على الطهارة الحسية والمعنوية. طيب لما قال الطهور شطر الإيمان، دي عقيدة عندنا عند أهل السنة والجماعة، حد ممكن في الإيمان يقول لنا لما قال شطر الإيمان طب ايش بقى دي عندنا؟ ما هو نص الايمان جيد، معناه ايش الايمان ايه عندنا؟ الايمان ولا في معنى الايمان من ضمن الايمان عندنا عند اهل السنه والجماعه قول باللسان. ايوه لما قال نصف الايمان زي ما قال صاحبك قال نصف الايمان، يعني نصف معناه ايش الايمان ايه؟ يعني الايمان فيه ايوه يعني الإيمان بيتبعض. أيوة يعني يتبعض. ليش أنا قلت هذا الكلام؟ يعني إنه درجات عند أهل السنة والجماعة، حتى ويقولوا إسلام إيمان إحسان، مراتب للإيمان. وخالف المبتدع، او مش مجالنا دلوقتي نتكلم في الامور العقائديه بالتفصيل او لانه ممكن تقول، لكن انا اقصد يتبعض يعني الايمان بيزيد وينقص، ده اللي نريده. ده عند اهل السنه والجماعه لما قال الطهور شطر الايمان، اذا الايمان بيتبعض اصاله يبقى هنا يزيد وينقص. طيب فضيله الحمد لله، الحمد لله فضيله انها تملا الميزان حديث، ودي فضيله عظيمه ليش الحمد لله. قال تملا الميزان اثبات ليش؟ قال تملا الميزان اثبات ليه؟ لا اثبات لشيء عند اهل السنه والجماعه. ميزان تملا الميزان، يبقى احنا عندنا ميزان يوم القيامه. اصل في طائفه اسمها المعتزله ما بتقولش ان في ميزان حقيقي، بتقول ميزان معنوي، لكن احنا تملا الميزان يبقى عندنا ميزان. ميزان ولا لا؟ ميزان ميزان. بل جاء في انه له كفتان ولسان، والميزان ده يوزن بايش؟ حد يعلم؟ الاعمال دي واحده، وايه تاني؟ كمان المرء. عندك دلاله على دي؟ المرء العبد يعني، عندك دليل على ان العبد يوزن؟ وايش الثالثه؟ هي دي ايش؟ هو قال اللي بيوزن ايش؟ بيوضع في الميزان. قال لك العبد بيوضع في الميزان، ما جابش دليل لسه. الصحف، احسنت. يبقى الصحائف، السجلات، حديث البطاقة، والأعمال أيضا بتوضع كعمل نفسه. هو قال العبد ومش عارف يجيب الدليل غلط. طب ايش الدليل؟ الصحابي كان في الشجر ابن مسعود لما قال إن أتعجبون من قدمي ابن مسعود من جبل أنها أثقل في الميزان من جبل أحد. وأيضا جاء بأن الكافر يوضع لا يساوي جناح بعوضة عن الميزان النبي صلى الله عليه وسلم. إذا طيب، يبقى أول شيء الميزان، قلنا ميزان إيش؟ معنوي. طيب هذا حقيقي، أحسنت، عشان أنا ما أروحش فيها حقيقتي. نعم، ويؤتى بعمل المؤمن في أحسن صورة فيوضع في كفة الميزان، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأعمال، قلت السجلات وقلنا الموازين، فما ثقلت موازينه أي ثقلت، أنا قلنا أعمل. فمن يعمل مثقال خيرا شرا خيرا مثقال ذرة خير يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا. نعم، هذا كان آخر الفوائد في الحديث. نقول انتهينا بفضل الله من هذا الحديث العظيم، حديث. وطبعا ستجدوا على القناة تسجيل اللي هو الشرح اللي هو الأول، وأيضا تفريغ يمكن تكون ده. لو في أي أسئلة في هذا الحديث قبل أن ناخذ راحة للصلاة نرجع للفقه. لو في أسئلة حتى على النت موجود أو على الشباب. حديث تنقص الصلاة، لأني أريد الحديث في حديث غيرها ولا؟ لا في حديث عن عرفه غير بين العبد وبين الشيخ وترك الصلاة وترك الصلاة متعمدا فقد برأ منه برأ منه في حديث كمان. أكيد في دي، بس التانية بتفرج على خريطة موجودة يعني، فيها مش كله موجود. لا بس هنا ترك الصلاة يعني هنا بدأ. أيوة دي. بس حضرتك تقولي. آه. بس عايز حديث يكون صحيح بين. ما هو الحديث اللي أنت تقوله بين العبد وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. هذا صحيح. تركها فهو كفر بالتنكير مش بالتعريف. حديث تاني من تركها صحيح برضه، بس ده غير ده. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. دي رواية، وفي رواية تانية العهد، في رواية بين الكفر والشرك بين الكفر والشرك، لا بين العبد والكفر والشرك ترك الصلاة بالألف واللام. بين الكفر، بين العبد والكفر والشرك ترك الصلاة. ده برضه صحيح. صحيح، مش هقول لك الضعيف، انا هلبس عليك. لا قصدي انا طب دورك، ما اعرفش مين العبد. طيب يعني دي يعني واحد كاتب حاجات يعني مش مشكلتنا دي يعني، مش موضوع يعني مشكلتها. في أسئلة في الحديث؟ بعد سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. دقائق إن شاء الله نعود على درس الحضرمية، المقدمة الحضرمية. جزاكم الله خيرا. اللي عايز يتفضل اللي عايز